السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. يقول الله سبحانه: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وهذه أجل منقبة من مناقب الذكر، أن الله سبحانه وتعالى هو الكريم، هو الكبير، هو العظيم، هو الملك، هو الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى. يذكرنا إذا ذكرناه، فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا كذا، فإن الله سبحانه يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله سبحانه موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا فإنه مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، جزاهم الله جميعا عنا خير الجزاء. وأسأل الله سبحانه وتعالى الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغنمنا وإياكم خير هذه الليالي العشر المباركة، العشر الأواخر من رمضان، وأن يغنمنا وإياكم صيامها وقيام صيام نهارها وقيام ليلها، وتلاوة الكتاب العزيز وأعمال البر التي ترضيه عنا، وأن يغنمنا وإياكم ليلة القدر، وأن يوفقنا وإياكم لها ولقيامها، وأن يتقبلها منا ومنكم. اللهم آمين. كما أسأل الله سبحانه وتعالى هو الكريم أن يكتب لنا ولكم ثواب العمرة في رمضان، وثواب الاعتكاف عند بيته الحرام، وثواب الصلاة عند بيته الحرام، وثواب ما يصنع هنالك عند البيت العتيق. يعلم ربنا أننا نحبه ونحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحب الحج والعمرة، ونحب البيت العتيق والطواف به والصلاة هنالك. وربي علمناه كريما، وعلمنا أنه يرزق من يشاء بغير حساب، فنسأله أن يرزقنا وإياكم من كريم العطاء، ولا يحرمنا فضل ما عنده بسوء ما عندنا. اللهم آمين. نسأل الله أن يثيبنا وإياكم، بارك الله فيكم أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، وبين يدي الإجابة على الأسئلة، أنوي على أمر حاصله أنني معتكف في بيتي، وإن كنت أعلم أن الاعتكاف يكون في المساجد، لكن محل ذلك في حال وجود المساجد التي يعتكف فيها. أما وقد حيل بيننا وبين المساجد لأمور لا تخفى عليكم، فلزمنا الاعتكاف، أو عفوا استحب لنا الاعتكاف في البيوت إذا كنا نريد الاعتكاف، ولا مانع يمنع من ذلك، وقد بسط القول في ذلك من قبل. لكني أحببت أن أنوه على أمر، لأني وجدت بعض إخواني من أهل العلم يشددون فيه وفي النهي عنه، فأحببت أن أقول هونوا على أنفسكم وعلى المسلمين. هذا الأمر هو أمر طلب العلم الشرعي وبث العلم الشرعي أثناء الاعتكاف، فإن فريقا من المالكية وأتباعهم في هذا الزمان ومن قبل هذا الزمان كانوا يكرهون ذلك، لا يمنعونه تحريما لكن يكرهونه، لكن لا أوافقهم على هذا الرأي رحمهم الله، إنما أرى ما رآه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يرى استحباب تعليم العلم الشرعي، ليس الكراهية، ليست الكراهية، يرى استحباب مجالسة العلماء الاعتكاف أيضا. الاعتكاف هو العقوف في المسجد، إذا لم يكن مسجد فهو العقوف في المكان الذي اخترته أقيم فيه أعمال الاعتكاف. فأولا لا مانع من تدارس العلم الشرعي في الاعتكاف، ثانيا يعني أقول مركزا ليس هناك مانع من تدارس العلم الشرعي في الاعتكاف بثا له ونشرا أو طلبا له واستفادة، ليس هناك مانع يمنع من ذلك، لا آية من كتاب الله ولا حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أولا. ثانيا قد علم أن طلب العلم الشرعي وأن بث العلم الشرعي قربة من القربات التي نتقرب بها إلى الله سبحانه، وإذا عرفنا العبادة بأنها اسم جامع لما يحب الله ويرضاه، فمن أجل ذلك وأفضله العلم المقرب من الله، العلم بكتاب الله والعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكل النصوص التي وردت في فضل العلم الشرعي كلها تجوز لنا ما عدا وجود النهي، كلها تجوز لنا بل تجعله مستحبا تدارس العلم الشرعي. كنت معتكفا وسألني سائل عن مسألة، هل الأولى أن أرفضه أو الأولى أن أرشده؟ وإذا رأيت من يحتاج إلى توجيه في دينه كشخص يفعل بدعا في عباداته أو ارتكب شركيات، هل الأفضل تركه أم الأفضل توجيهه؟ بلا ريب أن الأفضل توجيهه. فأقول أولا ليس هناك نهي، ثانيا كل ما ورد فضل العلم الشرعي تعلمه وتعليمه ينسحب على الاعتكاف وعلى غير الاعتكاف. ثالثا كانت صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها، أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها جاءت تزور النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه، وجلست عنده ساعة، وقام يوصلها إلى دارها، كانت دارها قريبة من دار أسامة بن زيد، بعض الروايات أنه وصلها لباب المسجد، وبعض الروايات قالت أكثر من ذلك، ليس هذا المحل الشاهدي أن إيناس الأهل والاستئناس بالأهل جاز، لأن صفية جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقيت معه في معتكفه ساعة، ثم قام يوصلها. إذا كان الأنس بالأهل والاستئناس بهم يجوز فمن باب أولى تعليم العلم الشرعي وتعلمه جائز أيضا، مع عدم إهمال تلاوة القرآن، مع عدم إهمال الصلاة، مع عدم إهمال الاستغفار وسائر الأذكار. رابعا، لست وحدي في هذا الصدد، صدد القائلين بجواز تعلم العلم الشرعي بل واستحبابه، بل سبقنا أئمة فضلاء كالإمام الشافعي رحمه الله تعالى نص على استحبابه في الأم، ونص وبصورة أوضح وأوسع فيما نقله النووي في المجموع عنه رحمه الله تعالى. وأيضا أيد ذلك بقوة أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى. فلهذه الأمور ولغيرها رأيت جواز بث العلم الشرعي ولو من المعتكف، ولو من المعتكف، وبالله تعالى التوفيق. وثم استشهادات أخرى لها مواطنها إن شاء الله تعالى. أما عن أسئلة إخواني والأخوات فأستعين بالله الإجابة عليها. يسأل عن حكم سجود الشكر مستحب، وقد خر كعب بن مالك ساجدا لما بلغه أن الله سبحانه تاب عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن سجدة صاد سجدها داود توبة ونسجدها شكرا. ورأيت شخصا بالتلفاز يحلل القسم بالنبي استنادا إلى أولا أن الله تعالى أقسم به قوله لعمرك، ثانيا أن ابن حنبل أجاز ذلك. أقول بالله تعالى التوفيق. أما الاستدلال الأول أن الله أقسم بعمر النبي صلى الله عليه وسلم، أولا شيء جانبي أو يعني قد تخالفني فيه أو يخالفني فيه غيرك أو أخالف فيه غيري، هل قوله لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، هل هذا قسم كما قال القاضي عياد وغيره؟ ما أقسم الله بحياة أحد إلا بحياة النبي، لا أرى ذلك، لأن هذا للوط عليه السلام، والسياق كله في شأن لوط صلى الله عليه وسلم. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة المشرقة، السياق كله في لوط. فسنقول أقسم الله بعمري وحياة لوط صلى الله عليه وسلم، فأنا لا أوافق أهل العلم القائلين بأن قوله لعمرك في الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم لا شك في هذا، لكن السياق أن قوله لعمرك في شأن لوط صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا شيء. ثانيا، إذا جوزت القسم لأن الله أقسم بحياة النبي سواء كان لوط أو رسول محمد صلى الله عليه وسلم، لوط عليه السلام، فستجوز القسم بكل شيء أقسم الله به. فأقسم الله بالشمس فستجوز القسم بالشمس والشمس وضحاها، ستجوز القسم بالنجم، الله قال والنجم إذا هوى، ستجوز القسم بكل ما أقسم الله به في كتابه. ولكن إجابة على هذا نقول إن الله سبحانه وتعالى يقسم بما يشاء من مخلوقات، أما نحن فرسولنا يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أما الاستدلال الثاني، أحمد بن حنبل رحمه الله أجاز ذلك. أولا ثبوت هذا عن أحمد يحتاج إلى التثبت فيه، ثانيا لو أجاز ذلك أحمد إن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول، فالنبي قال إن كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. ثم نقول الصحابة أفضل من الإمام أحمد، لا نرتاب في هذا ولا نتردد. هل ورد عنهم أنهم أقسموا بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ أو ورد عن التابعين أنهم أقسموا بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ أرجوك أن تصحح معلوماتك. اشتريت أرضا للتجارة منذ 5 سنوات لم أخرج زكاة منذ شرائها، هل يجوز إخراجها عند البيع؟ ستثمن الأرض سنويا بالسعر الذي إذا أعلن بيعت به الأرض. إن كانت عندك نقود دفعت، ما عندك تكون في الذمة إلى أن تباع، وبالله التوفيق. إذا بيعت أخرجت عنها زكاة السنوات الماضية. هل الأم تزكي عن جنينها؟ لا تزكي الأم عن جنينها، فالجنين في بطن الأم لا يزكى عليه، والحديث كما لا يخفى فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من قط أو صاع من طعام أو صاع من طعام صاع من زبيب على الذكر والأنثى والصغير والكبير، على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير. إن شاء الله ستكون هناك أيضا دروس في النهار وفتاوى في النهار بإذن الله في هذه العشر كذلك إن شاء الله. لما لا تعد قياسات بعض الشافعية لبعض الاغتسالات المسنونة من البدع مع أن النبي لم يفعلها؟ الكلام مطلق وغير دقيق. ممكن نعيش شرح إلى الدارقطني انتهينا منها إن شاء الله. قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما قالت ماذا أقول إذا وافقت ليلة القدر، قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، عفوا ماذا أقول إذا وافقت ليلة القدر، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا سند هذا الخبر فيه عبد الله بن بريدة، عبد الله بن بريدة يروي الحديث عن عائشة وهو لم يسمع منها. تساءل بعض العلماء في هذا، قالوا لأنه فضائل الأعمال، وإلا فالتحذير أن السند فيه انقطاع. ومرحبا بك يا شيخ وليد أبا الناس. هل يجوز إخراج زكاة الفطر في دولة أخرى؟ لا مانع. صلي على كرسي وأصلي في منتصف الصف، فنصحني أحدهم أن أصلي في أطراف الصف، الأمر واسع ونصيحته طيبة. متى ميعاد زكاة الفطر؟ الصم بيقول عيد في حظر الوقفة، رجع يوم العيد إلى قبل صلاة العيد. وجوز الجمهور منهم الأئمة الأربعة إخراجها حتى غروب شمس يوم العيد والله أعلم. هل يجوز إخراج زكاة الفطر من اللحم؟ لم نرى يا شيخ إبراهيم رفعت حفظك الله، لم نرى للسلف من الصحابة شيئا في هذا الصدد، فضلا عن عدم رؤيتنا له في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واللحم لا يصوع، وهذا الذي يريد أن يخرجها لحما يشتري بجزء من اللحم 3 كيلو رز والباقي يشتري لحم، يكون أحسن أدم عليه وأحسن أيضا. أحبك الله يا محمد، هل تجوز صلاة التهجد بتشهد واحد؟ ماذا تعني بصلاة التهجد؟ كم ركعة؟ أبن، هل علي زكاة وأنا مقبل على الزواج والحال؟ تيسر معايا؟ إن كان معك مال بلغ النصاب وحال عليه الحول وفي حوزتك وجبت فيه الزكاة، تتزوج أو تتزوج بصلاة أخرى. ليلة القدر متغيرة أم ثابتة؟ في ذلك أكثر من قول للعلماء. هل يجوز أن أدعو بدعاء الحسن؟ وينقل عن عمر: اللهم إن كنت كتبتني في أم الكتاب شقيا فامحني واجعلني سعيدا. يجوز أن تدعو بهذا الدعاء، دعا به بعض السلف الصالح. شخص جمع أموالا من الناس وأعطاهم ربح لفترة ثم خسر كل شيء ومعهم أغراض له، هل يجوز أن يقسموا مبالغهم؟ قضية تسمع من كل الأطراف، نصاب أو ليس بنصاب، مقدار كفارة الصيام بالمال ليس هو إلا طعام الصيام. فهمني نوع الصيام الذي تريد أن تكفر مكانه بالطعام، وهو من وجبة لكل مسكين. دليل أن الحمل تقضي ولا تطعم، أولا ليس هناك دليل أنها تطعم، أما القضاء فلأنها مريضة، الحامل مريضة، قال تعالى حملته أمه وهنا على وهن، المريض عليه عدة أيام أخر والصيام فرض. هل يجوز مسح الوجه بعد الدعاء في الصلاة؟ الحديث الذي ورد في أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا رفع يديه ودعا لم يردهما إلا إذا مسح بهما وجهه، الحديث ضعيف الإسناد. هل يمكن أن تكون زكاة الفطر بقليل من الأصناف؟ حيث تنفع تجوز، لكن تضع مثلا ربع كيلو عدس، ما ربع كيلو شعير، ما ربع كيلو لوبيا، ما ربع كيلو، لن يستفيد الفقير بمثل هذا. حكم السفرة والقدرة زيادة على مدتها الطبيعية قبل الحيض، قبل الحيض إذا كانت السفرة والقدرة لا اعتبار لها لا قبل الحيض ولا بعد الحيض. بداية الحيض دفعة الدم ذات اللون الأسود الداكن تري رائحة التي تظهر في وقت نزول الدورة على المرأة، ونهاية الحيض برؤية القصة البيضاء. فما كان قبل الحيض وما كان بعد الطهر لا تأثير له، وبالله التوفيق. هل أولياء الله، هل النبي جد كل تقي؟ الحديث الوارد فيه أن النبي قال أنا جد كل تقي لا يثبت، لكن نلخص: الولي الصالح، من الولي؟ هل الذي له قبر ويطوف الناس بقبره، أم من الولي؟ الولي ملخص في كلمتين من كتاب الله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي هو لله ولي. هل تجوز صلاة الجمعة في البيت؟ أختار هذا شيخ عبد الشيخ محمود. زوجها لم يخرج زكاة الفطر، هل الزوجة تأثم؟ تأثم ويأثم، تخرجها هي من مالها، تخرج زكاتها. إذا تخلف الزوج عن إخراج زكاة الفطر لزوجته تخرج هي. الله يفرج كربنا وكربك يا مريم. حكم دفع الزكاة لغير المسلمين، لا يجوز أن تدفع الزكاة لغير المسلمين إلا في حال وعلى وجه من الوجوه، إذا كان الكافر من المؤلفة قلوبهم، والله أعلم. صفة صلاة العيد في البيت تصلى ركعتين. حكم صلاة الوتر قبل أذان الفجر بعشر دقائق، لا بأس. أخرجت جزءا من زكاة المال طعاما، هذا جائز. لا، إلا إذا كنت قيما على أسرة كبيرها فاسق، يعني أحيانا في أسر الولي القائم عليها فاسق، يأخذ الأموال ويشتري بها حشيش ويجوع أولاده، ومخدرات ويجوع أولاده، فإن كان ذلك كذلك جوع أولاده وهو فاسق أقم نفسك مقام ولي السفيه، وأفعل. أو في حال آخر، إذا كانت هذه الزكاة التي ستشتريها أقوات، تشتريها كل بيت وتشتريها بسعر أرخص، لا بأس بذلك. والأولياء، أجبنا الأولياء، كل مؤمن تقي هو الولي. الصوفية والأشعرية الكلام فيهم كثير، الكلام فيهم كثير، بارك الله فيك. تجو شرح إلى شرح أوسع. هل صحيح أن الشاب التائب حبيب الله؟ كل من تاب والله يقبل التوبة عن عباده ويفرح بتوبة عبده منه. لكن الشاب الذي نشأ في طاعة الله أفضل من الشاب الذي فسق وفجر ثم تاب. أخت لي حاولت بكل ما أملك من قوة المحافظة على صلة الدم، ولكن الطمع في كل شيء جعل مسافة بيننا كبيرة مهما اقتربت منها، فقل لها ما استطاع. يا محمد عواد، ماذا ستستفيد من أين ذهب غسل من النبي؟ يعني ماذا ستستفيد من هذا يا محمد؟ أحسن ما تعلم. عمرو، ما سؤالك يا عمرو؟ حكم إعادة التشهد الأوسط للشك، يعني هل قمت ولا أنت جالس ونسيت أنك قرأت؟ فارق، يعني أنك جالس التشهد الأوسط ونسيت أنك قرأت فستعيد، جائز هذا، لكن وضع الصورة الأخرى التي تريدها، أخشى يكون الشيطان تسلط عليك. هل يجوز للرجل أن يخرج جزءا من زكاة ماله وصدقاته لإخوته الغير قادرين؟ إذا كان الفقراء يجوز ولا يلزمه الإنفاق عليهم. كيف قتل بعض الأنبياء والله يقول إنا لننصر رسلنا؟ قال العلماء: الرسول الذي كلف بقتال نصره الله، لكن الأنبياء المبلغون فقط، الأنبياء الذين نبئوا فقط ولم يمروا بقتال منهم من قتل. الاعتكاف من أول ليلة من بداية قيام الليل، لا الاعتكاف قبيل المغرب، صلي المغرب وتمكس في المسجد. هل الجهر في غير موطنه في الصلاة يتطلب سجود سهو؟ لا يتطلب. حكم إخراج القيمة في زكاة البهائم، لا تفعل. زوجته خلعت درسها في نهار رمضان، علي الإعادة، هل دخل جوفها دم من السن وماذا؟ إذا كان دخل جوفها دم من جراء خلع الدرس، أو دخل شيء من أثناء المضمضة، تفطر، لكن دون ذلك لا أعلم دليل على التفطير. من ضلل يا أخي عبد الله، عندي 80 سنة، عنده 80 سنة يريد صلاة التهجد بعد التراويح لكبر السن، يعني مخرف ولا مش فاهم؟ دعوه يصلي، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ هل يجوز تأويل الفروض الفائتة بسنن التراويح والتهجد؟ الجمهور ليسوا على ذلك، الجمهور يقولون لا بد من الإعادة. هل الأولى قراءة جزء كبير من المصحف في التهجد أم القراءة من الحفظ وقدر قليل؟ القراءة من المصحف وقدر قليل، القراءة والقراءة من الحفظ وقدر قليل أفضل. بعت شقة ورثتها عن أبي وأستثمر في مالها لأدفع إيجار شقتي التي أسكن فيها، هل علي زكاة؟ إذا كان المال الذي أنت تستثمره وأتاك من جراء بيع الشقة بلغ النصاب وحل عليه الحول يزكى. كيف أوزع الهبة بين الأولاد؟ قطعة أرض نصف فيرة؟ الأمر فيها سهل. لا أدري ما ثمنه في بلادكم، كان كبيرا فلذا كان مستحضر الأنثيين، كان صغيرا سوي. ما حكم من سرق مصحف من بيت ولا يستطيع إرجاعه؟ يرسل لهم أي مصحف مع أي شخص آخر ولا يفضح نفسه. بارك الله فيك يا محمد عواد، حبك الله يا علي. الصلاة صلاة الجمعة أفضل، إذا جاءت صلاة إجازة صلاة الجمعة في البيت جاز أيضا، لك أن تصلي العيد في البيت. هل صلاتي بزوجتي تحسب جماعة؟ أرجو الله ذلك. هل صلاة التهجد تختلف عن صلاة التراويح؟ هي. قطعة أرض بيعت من أكثر من 10 سنوات وقسم المال على الورثة، ثم تبين أن الرجل كان قد أوقفها لله، كيف نخرج المال إذا لم نستطع إعادة الأرض؟ خرج في أشياء وقفية أيضا، تري أشياء وأوقفها. هل يجوز تأخير الزكاة لأجل شراء عيد الأضحى؟ لا يجوز. هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن أختي وأولادها وزوجها؟ يجوز أن تخرج عنهم أو لهم، يجوز عنهم إذا كانوا فقراء ولهم أيضا إذا كانوا فقراء. هل تلبية الوالدين لشراء مواد غذائية من البقالة يبطل الاعتكاف؟ يخدش الاعتكاف. تعجل قام يصلي، لكن بعض العلماء قال قام يصلي بعد هجدة بعد نومته، لكن الأمر في ساعة والله أعلم. ما سؤالك يا عم على المجرد؟ قال علي الطلاق إذا كنت قد عملت كذا ليس لك رجعة. إلى بيتي وكنت قد إذا كنت قد عملت كذا ليس لك رجعة إلى بيتي وكنت أنا قد فعلت بالحكم. إذا كان يقصد بكلمة ليس لك رجعة أن تطلق، فالطلاق محسوب، لأن الطلاق معلق على شيء سبق ليس على شيء آتي. ما الأنواع التي نخرجها في زكاة الفطر؟ صاع من طعام، صاع من شاي، صاع من أقط، صاع من زبيب، أو صاع كل تمر وأقط وزبيب وشعير فقط. فيها يفرق كل أمر حكيم. قال بعض العلماء ينزل من سماء الدنيا عفوا ينزل من السماء السابعة إلى سماء الدنيا يفرق عن اللوح المحفوظ وينزل إلى سماء الدنيا في ليلة القدر. سلس الريح، توضى لكل صلاة وصلي على رأي الجمهور. ماذا أقول في سجود السهو؟ قل أي ذكر. حديث الصوم معلق بين السماء والأرض حتى تخرج زكاة الفطر لا يصح يا شيخ محمود. الله، إن أخرجت طحينا يجزي، أخرج غير الطحين أفضل لك. كيف أطلب العلم؟ قص كتاب الله وقرأ في سنة رسول الله وابحث المشايخ يفيدونك. يعني ناس أنك تأتي الشخص تقول كيف أتعلم الطب؟ ما تنسى الطب. حكم من مات ولم يحج وهو يستطيع. آثم وينظر في أمره هل هو مرتكب كبيرة أو ما الحمل له على عدم الحج. حكما يمسك المصحف خلف الإمام ويعلم بالقلم على الأخطاء لا يجوز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا. الضرورات التي تبيح الخروج من المعتكف، حاجة الإنسان، حاجة الإنسان، بول، غائط، طعام، شراب، اغتسال نحو ذلك. لو اعتكفت هل يجوز لي أن أوكل غيري بشراء زكاة الفطر وحسبه يجوز؟ وسن مات بالزهايمر على عليه دفع كفارة الأيام التي فطرها لأنه فاطر الشهر كله، عليه الإعادة إذا أوفي، ما استطاع وكان مرض مزمن إلى الأبد، فحينئذ كان مرضا مزمنا إلى الأبد فلا شيء عليه. لكن إن فعل فعل أنس بن مالك أنه لما أسن كان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكين فلا بأس. في معرض سيارات، المعرض يبيع سيارات بالقسط عن طريق البنك، المعرض النفسي والوظيفة محاسب العمل دي في شيء. فكان عملك كمحاسب فقط في بيع السيارات عن طريق البنك، أنصحك بالمفارقة في هذا العمل. النبي قال لعن الله أكل الربا وكاتبه وموكله وشاهديه. هل تجوز المكرونة في زكاة الفطر؟ لا تفعل، لأنها مصنعة ومفرغة. إذا جئت تصيح منفوخة من الداخل فصاوها لن يضبط، إلا إذا قستها على، قلت إنها طعام وقستها على الأوزان. ذكر تذكير الناس أن يطهروا المكان قبل الاعتكاف في أخذ الأسباب. نعم، في أخذ الأسباب. شكرا شكرا، ولك جزيل الشكر محمد أشرف. لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر، فالأحاديث ثابتة عن رسول الله في الطمرات كثيرة. النزول المادي من ملامسة ذات الشهوة يلزم عادة الصيام لا يلزم. حكم الصلاة وأن بجوار طفل الذي يلبس الحفاظة. الصلاة صحيحة. حكم مشاهدة النساء للمشايخ إن كانت الفتنة مأمونة جاز، لأن عائشة كانت تنظر للأحباش وما يلعبون من شق الباب، وإن كانت الفتنة قائمة لا يجوز، فالله لا يحب الفساد. صلاة العيد في البيت لا بأس. هل تجوز الزكاة على كافر؟ زكاة المال لا تجوز على كافر. إن أخرجت زكاة الفطر من البقال دين هل يجوز؟ يجوز. هل يجوز الاعتكاف في يوم وليلة فقط؟ يجوز أن تعتكف يوما وليلة فقط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر لرسول الله: نظرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، قال: أو في بنزلك. هل من ممكن أن تكون ليلة القدر الليلة؟ نعم ممكن، لأنها النبي قال: التمسوها في 9 يقين، في 7 يقين، في 5 يقين، في 3 يقين، وفي رواية التمسوها في 10 الأواخر. هل هناك أدلة على ليلة القدر بأنها ليست واضحة؟ أكثر الأدلة التي وردت في التوصيف ضعيفة. قبول الذي المال الذي حكم به الجلسة العرفية جائز ما لم يكن لله في المسألة حكما، مثلا واحد زنى ولكن يؤدبه 10,000 جنيه، لا يجوز، هذا له حكم، الحكم لله فيه. حكم رفع الصوت المرأة صوتها بالتكبير أثناء الصلاة مثلا في السجود لطمأنة الطفل أو المسح على رأسه، لا بأس إذا دعت إلى ذلك حاجة ما لم تكن بحضرة الرجال. أما بحضرة الرجال فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأن النساء: إنما التصفيق للنساء. أنفقت كل مالي لعلاج زوجتي، حين طالبت أبوها بالمساعدة أخذها. سيكلف الله نفسه وسعها، يمكن هو ساري وطلب الطلاق. أدخل الناس تصلح بينك وبينها. كيف تفعل؟ أم يبكي الصبي وبكاء شديدا وتصلي الطرف تحمله، كان الرسول يحمل ماما بنت ابنته زينب، فإذا قام رفعها وإذا جلس وضعها. ما أعرف أحلم بالاختناق في رقبته وتخلص منه في الحلم في القرآن. طيب عرفت الدواء تخلص بتلاوة القرآن. أن ينتهي الاعتكاف بعد صلاة الفجر يوم العيد، لهذا الرأي ضعيف، إنما ينتهي عند الجمهور بغروب شمس آخر يوم من رمضان أو برؤية الهلال. بنت تعمل بشركة لا يوجد ربا، كل الموظفين رجال، أنا فقط هنا فقط بنت تعمل في عدد شغلي، ولكن مديري يسب ويرفض وعمل غيري، هل علي ذنب؟ أنت فتنة نبيلة في وسط الذئاب، امرأة واحدة أو فتاة واحدة في وسط ذئاب من البشر. فأنصحك بالبعد عن هذه الفتنة، تفتني وتفتنس. الدعاء من الهاتف، يعني تقرأ الدعاء من الهاتف، تقرأ الدعاء من الهاتف لا بأس. ما الحكمة في اختفاء ليلة القدر؟ حتى نجتهد في العبادة. رأيت في المنام جدي المتوفي وأنا بعطي فلوس فضية وخبيت منه فلوس، مرات جالس أنا معه معنا أثر ذهب وأنا جالس معه بدون يتكلم معه، أنت أخفيت عليه الفلوس يا أبو الشيخ عمر، الله يسامحك. على العموم أصلح من شأنك، بس المقام ليس مقام تفسير أحلام. متى ميعاد إقرار زكاة الفطر؟ أحسن موعد من غروب الشمس آخر يوم من رمضان إلى صلاة العيد، لكن جاوز بعض العلماء مدها إلى غروب شمس يوم العيد. ما أفضل صدقة جارية؟ كيف تعتكف المرأة في بيتها؟ تحتاج حجرة في مكان تخصص الاعتكاف في هذه الأونة التي نحن فيها، لأن هذه الأوقات التي نحن فيها كلها جل المسائل العبادات فيها نازل. صلاة الناس في صفوف متباعدين في الصفوف، واحد يقول بدل ما يقول استووا راسوا سد الخلل يقول ابعدوا الخلل والسوف الخلق. الصفرة والقدرة بعد دم الحيض المتدفق وقبل القصة البيضاء. إذا حصل جفوف وانتهى وقت الحيض لا اعتبار له، أما إذا لم يحصل جفوف لم ينتهي وقت الحيضة فإن الحيض. الله يوفقنا وإياك يا خبرين. أم فارس كانت متقطعة في الصلاة في بدء البلوغ وتابت، وأنا لا أعرف على يدهم ماذا أفعل فيما مضى. أكسري من الدعاء، عفوا أكسري من الصلوات، أعيد الصلوات التي فاتتك. هل يجوز للتصدق بكتاب الإنجيل للتخلص من فرنسا؟ التصدق لأنه لا تدري الكتاب محرف أو غير محرف، والله قال يحرفون الكلمة عن مواضعه. ما الإجابة يا مهدي؟ ما الإجابة؟ ما السؤال؟ حكم التعلم من المرأة الأجنبية والنظر إلى وجهها إذا اضطر لذلك؟ الضرورة يعني غض بصرك قدر الاستطاعة. هل يجوز خروج زكاة الفطر مالا؟ لم يرد. هل يجوز لمن أوتر وأراد أن يتهجد يأتي بركعة جديدة ثم يكمل مثل هذا؟ رأي لبعض الفقهاء وينقل عن علي، لكن قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل وكان قد أوتر فصلى ركعتين. المبلغ الذي يريد به شراء أرض عليه زكاة أم عليه زكاة؟ إذا كان بلغ الحول بلغ النصاب وحال عليه الحول، هل يجوز مس المصحف بدون حائل؟ هل هناك قول يجوز مس المصحف بدون حائل؟ لمن يعني الحائض ولا من؟ طبعا هناك قول لا شك. تأخير صلاة الجمعة إلى العصر في بعض البلاد الغربية لاجتماع الناس بعد خروجهم من العمل، إذا كان وقت الجمعة سيخرج لا يجوز، إذا كان سيصلونها في وقت الظهر جائز. نجاح السؤال تأخير صلاة العصر. بلع طريقي وقد اختلط بالدم من لثة الأسنان وما كنت أعلم أنه مختلط، لما كنت لا تعلم لا يفطر. الشرب أثناء الفجر في رمضان إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت فصومك باطل، إذا كان يؤذن قبل الوقت فمن الممكن أن في وسط الأذان صومك صح. بنت عمرها 9 سنوات هل يجوز إجبارها على الصيام؟ لا تجبر ولكن ترغب في الصيام. لا يجوز إخراج الزكاة مالا؟ نعم لا يجوز إخراجها مالا، لأن النبي ما أمر بإخراجها مالا. وهذا رأي الأئمة الثلاثة الشافعية والمالكية والحنابلة. هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالا لجمعية تتولى إخراجها حبوب؟ نعم لأنهم وكلاء عنك. كيفية الاعتكاف في البيت خصت لك مكانها في البيت. ما حكم حديث خوات بن جبير الصادق الذي يحب مجلسته؟ لا أعلم له سبب ثابت. حكم نزول المدي عند ملامسة الزوجة، المدي لا يفطر. أخي مريض ولم يصم كيف أدفع الكفارة؟ متى وقتها؟ إذا كان مريض مرضا يرجى برؤه لا يطعم، بل ينتظر إذا عوفي وأطعم. عفوا إذا عوفي وصام، لقول الله تعالى إن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما إن كان مريضا مرضا مزمنا فليس عليه شيء، إلا أنه إذا فعل فعل أنس بن مالك احتياطا أنه كان لما أسن يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا، فله ذلك فضل ليس بملزم. هل يجوز إخراج طحين لزكاة الفطر؟ لا تخرج طحينا يا سالم، بارك الله فيك، لكني لست دكتور يا أخي أحمد بن بدوي. وحكم من يدعي أنه حامل لواء الجرح والتعديل، واحد فاسق يسب في الناس كلها ويقول لك أنا عالم من علماء الجرح والتعديل، مصيبة. الولد الذي كان بالأمس يتأبط فتاة في الجامعة، وبعد بدأ يستقيم في الظاهر، بدأ يطعن في أهل العلم ويقول هذا الشيخ ضل، هذا الشيخ مبتدع، هذا الشيخ به وبه، وهو يعني أجهل من حمار أهله. ما حكم الكلام أثناء الوضوء؟ لا بأس به. متى تسقط عنه زكاة الفطر؟ ما هو القراءة سورة الملك قبل النوم سنة؟ حديث ضعيف. كيفية سجود كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي والأجزب، يعني أنا الذي أثيب عليه. إثابة الله إثابة عظيمة، هو الذي يقدرها سبحانه. وقيلت أقوال أخر في هذا الصدد، أن الصوم بين العبد وربه، الصلاة الناس تطلع عليه، لكن الصوم ممكن لا يطلع عليه. إلا الله، هل يجوز إخراج زكاة الفطر؟ نعم يجوز. أقوم بجمع القصر للزور والعصر على مسافة 60 كيلو، هل هذا جائز؟ جوزه بعض العلماء. المسألة في هذا عرفية. حديث اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني مع زمرة المساكين لا يصح. هل توجد شوف في ليلة القدر؟ ما المانع؟ إلا أن بعض الفقهاء يقولون لا توجد فيها شوف، لكن الحديث الوارد في ذلك في كلام. واضحك الله سنك يا شيخ محمود الأزهر، ردك الله وسلم الأمين الغانما. حكم قراءة المصحف للنفساء؟ لا بأس، وتمسه بحائل. هل تصح الصلاة بشرط إلا الركبة؟ تصح مع الكراهة. هل قسوة القلب مع الاجتهاد في رقته؟ حاول ولا تيأس من رحمة الله. قد خرج حنظلة ذات يوم في الظهيرة فالتقى بأبي بكر، سأله أبو بكر إلى أين تذهب يا حنظلة؟ قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال نكون عنده ويذكرنا فكأنما على رؤوسنا الطير، السكينة تعلونا. فإذا خرجنا من عندي رسول الله عافسنا الأزواج والضيعات والأولاد. قال وأنا والذي نفسي بيده، هيا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تدومون على ما أنتم عليه عندي وفي الذكر لصافحتكم ملائكة في طرقكم على فرشكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. هل إعادة قراءة الفاتحة للشك يلزم سبوس هؤلاء؟ هل إبهام الأجر في الصيام يدل على أنه أفضل العبادات؟ ليس كذلك. قبل يومين رأيت النبي في المنام وأنا لا أصلي. أنت لا تصلي، ماذا قال لك الرسول؟ يعني هنا عندنا لابد أن يكون المخبر صادقا، وأن يوافق المرئي الرسول في صفاته الخلقية والخلقية، ولا تقوم بذلك تشريعا جديدا كذلك. من بطل اعتكافه هل يجوز له الاعتكاف مرة أخرى؟ قولان للعلماء، الظاهر الجواز. بلغ ابن العمر 15 عاما ولم تحد بعد، وهي الآن لا تصوم. 15 عام ليست قرينة يقينية للبلوغ، ليس فيها نص ثابت، إنما الذي فيها أن ابن عمر عرض على النبي يوم أحد وعنده 14 عاما فرده، عرض عليه وهو ابن 15 عاما يوم الأحزاب فقبله، وهذا ليس بصريح يعني. تعيين سن معينة تعيين سن معينة للبلوغ. عم اشتغل عند النصراني ماذا تعمل عند النصراني؟ هذا السؤال يرجع لي. أنا مسافر أين أخرج زكاة الفطر؟ في أي مكان، في بلدك، في غير بلدك، كل ذلك جائز. زوجاتي تظهر بدون نقاب وهي تحدثني في مكالمة فيديو مع العلم أني مسافر، لا بأس. الوجه فقط، لا ترى وجه زوجتك في الهاتف، لا بأس. هل ممكن أن تدخين من أسباب حجب الدعاء؟ قد يكون وقد لا يكون، أمر الله في هذا، لكنه معصية. هل رفع عيسى إلى السماء وتوفاه الله؟ أما إني متوفيك ورافعك إلي، أنا منيمك، والنوم يطلق عليه وفاء، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. هل يجوز قضاء صلوات فاتت لمن لم يصلي فترة من الزمن؟ يجب، على رأي الجمهور يجب أن تقضي ما فاتك على الوجه المتيسر لك. سفر البنت للتعليمي بدون محرم مع مجموعة بنات بلدتها ولا توجد فيها الكلية، إذا كانت هناك ضرورة والرفقة منها لا بأس. مبلغ من المال حال عليه الحول وآخر لا، الذي حال عليه الحول وبلغ النصاب يزكى، أما إذا لم يحل عليه الحول يزكى. لكن في نظر، هل المال الجديد هذا متولد من المال الأصلي ربح المال الأصلي؟ إذا كان ربحا للمال الأصلي فيزكى مع الأصل. ماذا تفعل من ألزمت بصناعة الطعام في نهار رمضان؟ ممكن تعتكف باقي اليوم أم تعتكف وفقط أن نعتمد عليه؟ يعني ألزمت بصناعة الطعام، يعني ما تعتكف، قالوا لا يخرجي مخي، تعتكف باقي اليوم أم تعتكف وفقط؟ قدر استطاعتها لا تفارق الاعتكاف إلا للضرورة. هل يجوز مساعدة أحد ذوي الأرحام في تسديد بنتها وحسابها من زكاة المال؟ أعطيها المال في يدها إلا إذا كانت سفيهة وأقمت نفسك مقام ولي السفيه فلا بأس بذلك. هل في هذه الظروف المنزل كله معتكف أو غرفة محددة على ما تختار أنت؟ هل من زكاة مال على محل تجاري بغرض الإيجار؟ ليس عليه زكاة. هل يجوز أن أشترك في الضمان الاجتماعي إذا كنت مختارا ابتعد؟ هل هناك عمل ليدخل الجنة بدون حساب العمل بالكتاب والسنة؟ رأيكني أصلي في الحرم المكي وصلى بي الإمام قصرا، ولما سألت قال هو يصلي قصر كل مسافر، ماذا يعني؟ مشكلة المسافر يقصد. وفقك الله يا شيخ إبراهيم بن رفعت وحفظك، هل يجوز إخراج زكاة الفطر من الآن؟ الأفضل لا، الأفضل لا. الكوكاكولا جائزة، وأن تطلع زكاة الفطر نقدا، هل يجوز عليها الإعادة؟ هل يجب عليها الإعادة؟ مش يجوز، عفى الله عما سلف، لا يجب عليك الآن، لكن الآن أخرجها كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم. هل يجوز لنا أن نقرأ من المحمول في صلاة التراويح القرآن؟ يجوز. الله يبارك في عمرك. صفة صلاة العيد تلك الظروف، صليها ركعتين في البيت أو أربعا بكل قال بعض العلماء. وصلاة الاعتكاف الجماع، الخروج من الاعتكاف. الاعتكاف لغير حال لغير علة الكفر والردة أنه أدت أشياء. أرجع زوجته بالكلام فقط دون الجماعة، رجع محتسب لكن مش الاثنين، صلي التهجد من بعد صلاة العشاء. هذا بهذا القدر يجتزي، سألنا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا داعيا بدعاء الصالحين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. منويا إلى صحة بث العلم الشرعي وتعلمه للمعتكفين بلا تسريب، مذكرا بما بدأت به أول مرة من أن بث العلم الشرعي وتعلم العلم الشرعي في الاعتكاف ليس هناك نص يمنعه، هذا أولا. ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتته صفية بنت حيي فجلست معه ساعة، فمؤنسة الزوجة أقل منزلة من العلم الشرعي، فإذا جازت مؤنسة الزوجة وذهب معها لتوصيلها جاز العلم من باب آخر. ثالثا أن كل فضائل العلم الشرعي تعليمه تنسحب علينا، ولا شك أن فيه فضل أن العلم قربة من القربات. رابعا لست منبترا ولا مبتورا، لست مبتورا عن المتابعات، فقد سبقنا إلى هذا من أئمة الفضلاء كالإمام الشافعي رحمه الله والمذهب الشافعي عموما الذي استحب طلب العلم وتعلم العلم. خامسا المصالح المتأتية من وراء تعلم العلم وتعليمه. نعم تغلب التلاوة والتدبر، ولكن التدبر أيضا يحتاج إلى علم، إذا قرأت في التفسير وقرأت في التوحيد فكل هذا من تدبر كتاب الله. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلوها. فإذا كان من المشروع تلاوة القرآن والتلاوة تحتاج إلى تدبر والتدبر يحتاج إلى علم، فكل هذا مجوز وبالله تعالى التوفيق. فلا معنى لاشتداد بعض أهل العلم المالكية وغيرهم الذين يشددون في المنع، حتى مالك لم يشدد الدجي يكره لكن الشافعي ينص صراحة على الاستحباب، وكذا ينص على الاستحباب وبشدة أبو محمد بن حزم رحمة الله تعالى عليه، وأحد الأقوال المنقولة عن ابن تيمية قول من الأقوال في هذا الصدد. ونقل عن الآمدي إذا لم يكن يقصد به المباهاة وكان القصد تعليم الناس ما ينفعهم، والله أعلم. هذا وختاما أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لالتماس ليلة القدر، وأذكر بشيء من قيام الليل في وقت لاحق إن شاء الله، أعني بكيفية قيام الرسول الليل عليه الصلاة والسلام وكيفية إيتار الرسول صلى الله عليه وسلم ومستحبات القراءة ومكروهاتها ومستحبات الدعاء ومكروهاته إن شاء الله في دروس آتية إن شاء الله تعالى. هذا وختاما أسأل الله أن يكتب لنا ولكم أجر الحجاج والمعتمرين وأجر الركع السجود في حرم الله الآمن وأجر العمرة في رمضان، وإن كنا قد حرمناها لكن الله قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، أي إن حل بينهم لكبر السن أو لغير كبر السن لحائل منعهم من مواصلة أعمال البر التي كانوا يعملونها فأجرهم غير مقطوع. وقد اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين، فجاءت امرأة وقيل إنها امرأة أبي لهب تقول ما لي أرى صاحبك قد قلاك، فأنزل الله تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال هذا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم الأجر حبسهم العذر. ختاما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ثم الشكر موصول للإخوة الباذلين ما أجاد لإخراج المجلس لإخوانهم، وكان مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. هذا ونستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وفقنا الله إياكم لليلة القدر والعمل الصالح فيها، وتقبل الله منا ومنكم ذلك بقبول حسن، اللهم أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.